صحيح؟ لا، أولا قلت على أن أيوه، قلت الآن أنك أي حلمت حاجة. رؤيا أن الدم يخرج من الركب. أنا سؤالي، هل سبق عندك آلام في الركب؟ أيوه، جيد. بس المرة هذه من جهة اليسار، أنا مسوي عملية بجهة اليمين. إذن يتنقل. أنت والله تسوي عملية في الركبة. أنا سويت عملية في اليمين. جيد. شعرت بالخوف أحيانا من قاعد أكلم. مش مشكلة، تفضل، ما تخاف. هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أه. حلمت مع الزملاء، أي يعني أصدقاء؟ أحلامنا مع الأصدقاء، خاصة في المدارس. في ناس تقول لي مثلا أنا لحقتهم في الدراسة، هم رسبوني لحقتهم، هم مستغربين كيف أنا لحقتهم. أيوة، أعيدها. أنا مثلا كنت أدرس مثلا في المدرسة زمان، المدارس أيام زمان، هذه رؤيا في أيوة المنام. طيب، رؤيا، حلمت بواحد من الزملاء يسألني يقول لي أنت الحين في أي مرحلة دراسية؟ أيوة، قلت له أنا في فصل كذا كذا. ها، فأتفاجأ فيه أنه هو صار معي في نفس الفصل أو نفس المدرسة، علما أنه هو أكبر مني، يعني ما شاء المفروض الله أنه هو مشى يعني. ما شاء الله، جيدة. إذن هذه ما شاء الله جيدة، الأولى جيدة والثانية جيدة. حلمت لما قلت لك في شخص ثالث كنت أشوفه من بعيد في الحلم، حلمت أنه في أحد الأحلام حلمت أنه مات الشخص الثالث، كأنه يتجلى بصورة تعبان صغير، مات. كأنه ميت هذا. جيد، ما شاء الله، واضح. يعني أغلبها في المدارس زي كذا لما تجي الأحلام. في الآونة الأخيرة حلمت إن اليوم أنا في الصباح زمان قلت لك دم يخرج من وجهة الرقبة اليسار، من الرقبة اليسار. سجلت، نعم. في رسم توضيحي يا شيخ كنت شفته لك هنا، تقول لي كيف مثلا بعض الأحيان الجن أو يختفي في الجسم، ما حد يقدر مثلا حتى بالرقية ما يظهر. فعن طريق التعليم تعلمت في المحل هنا، في نعم طالب هنا يجيني دايم هنا نعم نعم في اليسار. نعم أحس إن في شيء بجسمي باقي ما اكتشف وش هو، الله أعلم. واضح. مس ساحر لا لا، واضح، والمس واضح، والعين الحسد واضح، اثنين امور واضحه خلال الرقيه، اتضح الجليه. طيب، وضع يديك على عينيك. بسم الله نبدا ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الله أكبر من كل شيطان مس، الله أكبر من كل جان مس. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل مس عظيم قديم، يبطل كل سحر عظيم قديم. الله أكبر من كل حاسد حسد من قديم. الله أكبر من كل حسد أصاب من قديم. الله أكبر من كل حسد أصاب من قديم. الله أكبر من كل حاسد أصاب من قديم. بسم الله يبطل كل حسد أصاب من قديم. يبطل كل حسد أصاب من قديم. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة في الدراسة حاسد وحاسدة في الفهم حاسد وحاسدة في الذكاء حاسد وحاسدة في النجاح حاسد وحاسدة. الله أكبر من كل حاسد في القوة حاسد. الله أكبر من كل حاسد في الجمال حاسد. بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا. تبطل كل عين أصابت كثيرا. تبطل كل عين سكنت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين معها الجان. مس الأبدان أمرض الأبدان كثيرا. تبطل كل عين من الإنس. تبطل كل عين من الجان أصابت كثيرا. فيها عين في الجمال عين في القوام عين في الأيدي والأقدام عين. تبطل كل عين. تبطل كل عين. تبطل كل عين الأصابة في الجمال في القوام في الشعر والكلام في الأيدي والأقدام. عين أصابت كثيرا. تسببت في الحوادث كثيرا. في الجروح كثيرا. في الدماء كثيرا. تبطل كل عين حاسدا حارة غادرة ماكرة فاجرة. تبطل كل عين تحركت في الدماء. جرت في الدماء كثيرا. من الجارات كثيرا. من القريبات كثيرا. من الصديقات كثيرا. من الجيران كثيرا. من الأقارب كثيرا. من الأصدقاء كثيرا. تبطل كل عين عين. تبطل كل عين أصابت. تبطل كل عين عطلت. تبطل كل عين غيرت. تبطل كل عين بادت تبطل كل عين أطلت في المال محقت في الجمال شوهت تبطل كل عين بين الأحبة صدت منعت حجبت تبطل كل عين حارة تبطل كل عين في الأنفاس في الأنفاس في الأنفاس في القلوب اختبأت اختفت توارت انزوت عذبت أمرضت أسقمت في القلوب والأنفاس عين حاسدة في جمال الأعين أصابت أضعفت عذبت أمرضت عين في الشعر أصابت أسقطت شوهت عين عين تبطل كل عين تبطل كل عين بالمحبة أصابت استقرت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في المنام تجلى في اليقظة تجلى في اليقظة والمنام تجلت عين حاسلة تبطل كل عين حاسلة حاسدا حاسدا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله تبطل كل عين من الأقران تبطل كل عين من الأصحاب تبطل كل عين من الخلان تبطل كل عين من الأصدقاء تبطل كل عين من الزملاء تبطل كل عين من الرفقاء تبطل كل عين تبطل كل عين في الفهم والذكاء تبطل كل عين في الفهم والذكاء تبطل كل عين في الفهم والذكاء الله أكبر من كل عائن وعائنة الله أكبر من كل عائن وعائنة عائن وعائنة عائن وعائنة عائن عائن عائن وعائنة الله أكبر من كل عين في النعم أصابت نظرت وما ذكرت تابت عطلت غيرت في النعم أصابت في النعم أصابت في النعم أصابت تبطل كل عين حارة في الشعر حارت في الوجه حارت في الجمال حارت في القوام حارت في اللباس حارت في السير والمشي والخطى والثبات حار في السفر حار في القيادة حار في البيت حار في العمل والمال حار تبطل كل عين في بر الآباء حار في بر الأمهات حار في حسن الجوار حار تبطل كل عين حاسدة يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد أصاب من قديم باختلاس النظر بسرقة النظر من بعيد قديم يبطل كل حسد أصاب من قديم الله أكبر من كل حاسد تمنى زوال النعم تمنى زوال النعم تمنى نزول النقم تمنى نزول النقم حاسد وحاسدا حاسد وحاسدا حاسد وحاسدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير تبطل كل عين تبطل كل عين في جمال الأجسام والقوام والشعر والكلام والمد تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين تبطل كل عين حاسدة في الخيرات والبركات حاسدة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد تطفأ حرارة العين والحسد بسم الله بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد بسم الله بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد بسم الله بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد بسم الله بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد بسم الله بسم الله تطفأ حرارة العين حرارة حرارة حرارة في الأنفاس حرارة في الصدر حرارة في القلب حرارة وجه حرارة في الرأس حرارة في الأيدي حرارة في الأقدام حرارة على اليمين حرارة على الشمال حرارة في العورات حرارة تطفأ حرارة العين والحسد تطفأ حرارة العين والحسد تطفأ حرارة العين تطفأ حرارة حرارة حرارة حرارة تطفأ حرارة العين والحسد وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا نار كوني وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة بكرة وأصيلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شو شعرتي؟ ابن ما شعرت حرارة تنفس بصعوبة رفع اليدين والقدمين وضيق الصدر والبكاء هذا خلاصة العين القوية جدا والحسد الذي يعطل كل شيء الحمد لله رب العالمين. تعب شديد صح؟ تعب ثقل في كل جسد سبحان الله. الرقية علم وكنز وفهم وخير يجب أن يقي إنسان نفسه كل يوم وأبناءه وزوجه وبيته لما نراه من تكالب الأعين الغادرة والماكرة سواء التي تراها والتي لا تراها التي تعلمها والتي لا تعلمها. أين عمل العين عم يجرح في الركبة حوادث توفي الأخ والأخ الثاني والأخت الثالثة ثلاثة توفوا التعطيل لاحق به في الرقية يتضح الأمر سبحان الله. العين تقتل تجعل الجمل العين تجعل الجمل في القدر وتجعل الرجل في القبر لو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. العين ما أدرك ما العين والحسد ما أدرك ما الحسد الله المستعان. إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدرة. العين حق العين حق سبحان الله. ارقوا أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم وأموالكم وبيوتكم وتجاراتكم الرقية ارقي نفسك. المعوذات آية الكرسي الفاتحة أنفث والدعاء الدعاء بفضل الله جل وعلا. الله أكبر. نعم يا شو تشنج بحرارة. الله أكبر. أبشر نخمد سيوفنا وأسلحتنا وكفى الله من القتال. السلام عليكم ورحمة الله.